الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد كان كل ما مضى من الحديث حول الأوجه التي تتعلق بالأحكام أو الوجوه التي تتعلق بالأحكام، سواء منها ما كان في وجوه الوضع أو كان في وجوه البيان أو كان في وجوه الاستعمال أو كان في وجوه وقوف السامع أو المخاطب على المراد من الكلام، قد كان كل ذلك حول ما يتعلق بالأحكام، أي حول ما يتعلق بالأمور التي نحن نسعى إلى الحصول عليها، التي هي الأحكام، أصول الفقه. ما الغرض منه؟ نحن نريد أن نصل إلى أحكام الله تعالى. فالكلام في الكتاب حول الوجوه كله يدور حول الأحكام، ولكن بعد ذلك ما هي الأحكام؟ بعد أن تعرفنا على وجوه الوضع في اللغة، بعد أن تعرفنا على وجوه البيان، أي تفاوت البيان، التفاوت بين وجوه البيان، فتعرفنا أولا على وجوه الوضع، تعرفنا على العام والخاص والمشترك والمؤول، ثم تعرفنا على وجوه البيان، النص والظاهر والمفسر والمحكم، وعلى أضداد ذلك تعرفنا عليه كذلك، تعرفنا على الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، ثم تعرفنا على وجوه الاستعمال، تعرفنا على الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، ثم تعرفنا على وجوه وقوف السامع أو المخاطب على المراد من الكلام، تعرفنا على إشارة النص وعلى عبارة النص وعلى دلالة الاقتضاء وعلى دلالة النص، كل ذلك في سبيل الوصول إلى الأحكام، أي كل ذلك يدور في فلك الأحكام لنتعرف عليها، فهي وجوه تتعلق بالكتاب وبالسنة أيضا، كما سنعرف إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة أو التي تليها. كل ذلك يتعلق بالكتاب وبالسنة، لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى الأحكام، لأجل معرفة الأحكام، لأجل معرفة ما شرعه الله جل وعلا. كذلك تناولنا مسألة التنصيص على الشيء، وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة عند الجمهور، وتناولنا بعض المسائل كالمطلق والمقيد، وتناولنا كذلك قضية القران في النظم، وهل هو يوجب القران في الحكم أو لا يوجبه. كل ذلك في سبيل الوصول إلى الأحكام أو إلى ما شرعه الله جل وعلا. في هذه المحاضرة نتناول عين هذا الشيء، عين ما شرعه الله جل وعلا، الأحكام أو الأمور المشروعة. الأمور المشروعة، ماذا شرع الله جل وعلا؟ ونقرأ المتن ثم كعادتنا نشرح. يقول الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه: المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة، وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع الشريف: فرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب، فيكفر جاحده أو فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه أو فيفسق تاركه بغير عذر، وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض، وسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، ونفل وهو ما زاد على العبادات، وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروع والتطوع مثله، ومباح وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب، ورخصة وهو ما تغير من عسر ليسر بعذر. نقرأ المتن مرة أخرى. يقول: المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع الشريف: فرض وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر، وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض، وسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، ونفل وهو ما زاد على العبادات، وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروع والتطوع مثله، ومباح وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب، ورخصة وهي ما تغير من عسر ليسر بعذر. نتناول إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة المشروعات، أي ما شرعه الله جل وعلا. يناظر ذلك عند أو لدى من يدرس أصول الفقه على طريقة الجمهور دراسة الأحكام الخمسة: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. نحن في مذهبنا الحنفي في أصول الفقه لنا تقسيم خاص بنا، لنا تقسيم خاص بنا، هو في أغلب مواضعه اختلاف شكلي مع الجمهور في قضية الفرض والواجب وقضية السنة والنفل، هو اختلاف شكلي لا ينبني عليه أو لا تنبني عليه كبير ثمرة. هنا يتكلم على المشروعات التي هي تناظر عند الجمهور الواجب والمباح والمستحب. قد يسأل سائل: وأين أضداد ذلك؟ أين الحرام؟ وأين المكروه؟ سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحاضرة. يقول: المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة. حتى أوضح ما هو معنى العزيمة، في الحقيقة أنا أسعى من خلال هذه السلسلة أو من خلال الشروح العامة للمبتدئين، أسعى إلى أن يفهم الطلاب أو أن يفهم المبتدئون صور الأشياء أو ماهيات وحقائق الأشياء، وليس هدفي هو أن ألقي بالمعلومة كما هي أو أن يكون لي نهج خاص نابع مني فأستعمله بغض النظر عن حال المتلقي. فمثلا حينما أريد أن أعرف العزيمة يعني إن قلت هي من العزم وهو القصد المؤكد أو هي ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع أصلا وما إلى ذلك أو ما إلى ذلك من التعاريف القريبة، ولكن أهدف إلى أن يفهم الطالب المعنى. تسمع كثيرا، يعني أنت الآن كفي وسط المتدينين، تسمع كثيرا مثلا أخا يقول لأخيه: ستأخذ بالرخصة في هذا الأمر أم بالعزيمة؟ ستأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ ماذا نويت؟ أو ابتلي أخ ابتلاء معينا فقيل له: أخذت بالعزيمة أم بالرخصة؟ فما العزيمة وما الرخصة؟ العزيمة أي الأصل في الأشياء، الأصل في الشرع. يعني مثلا أتوا على شخص أكفر، انطق بكلمة الكفر، هل الأصل أن ينطق، الأصل في أحكام الشرع أن ينطق بكلمة الكفر أم يمتنع عنها؟ هل الأصل أن ينطق بكلمة الكفر أم يمتنع عنها؟ الأصل هو أن يمتنع عن قول الكفر، وإلا فلو قال كلمة الكفر كفر. هذا هو الأصل في الشرع، أن من قال كلمة الكفر كفر إن كان قاصدا لها عالما بمعناها. ولكن هنا وضع خاص، هذا شخص يبتلى يعذب لينطق بكلمة الكفر، كجدنا وسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فهنا زيد في حقه شيء آخر وهو الرخصة، فصار مخيرا بين العزيمة والرخصة، صار مخيرا بين العزيمة والرخصة. العزيمة هي أن يثبت على الأصل، والرخصة هي أن يترك هذا الأصل تيسيرا لأجل ما حل به من سبب العذر، أي هذا الابتلاء وهذا العذاب. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ينقل عنه، ولا أعلم صحة هذا النقل، أنه كان يقول أو أنه قال: لو علمت أنني أتقي بكلمة الكفر صوتا واحدا لقلتها، أو كما قال أو كما نقل: لو علمت أنني أتقي بكلمة الكفر صوتا واحدا لقلتها. إذن العزيمة هي الأصل في الأحكام، أي كما شرعها الله جل وعلا، أي هي ما ثبت ابتداء في أول الأمر. وهنا نتناول ما ثبت ابتداء في أول الأمر، هذه المشروعات التي شرعها الله جل وعلا ابتداء في الشرع بغير ما يطرأ عليها بعد ذلك. هي أربعة أنواع: عندنا الفرض، وعندنا الواجب، وعندنا السنة، وعندنا النفل، وعندنا المباح، وعندنا الرخصة. أو الرخصة هي قسيم العزيمة، الرخصة هي قسيم العزيمة. فعندنا الفرض والواجب والسنة والنفل، أما الرخصة فهي ما تغير بعد ذلك، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. فالعزيمة أربعة أنواع من الأحكام: فرض وواجب وسنة ونفل. حتى عند من لم يدرس علم أصول الفقه يعلم، أو حتى فقط يعني يختلط بطلاب العلم أو بالمشايخ، يعلم أن هناك خلاف مشهور بين الحنفية والجمهور، أو الحنفية والشافعية أو المتكلمين، حول التقسيم إلى فرض وواجب. الحنفية يقولون هناك فرض وهناك واجب، الجمهور يقول هناك واجب فقط. فما تلك القضية؟ سنتناولها الآن إن شاء الله تعالى. يقول هنا الماتن أو المختصر: فرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. هناك أحكام ثبتت بأدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، كالصلاة. الصلاة ثبت وجوبها بالقرآن، قال تعالى: أقيموا الصلاة. هذا الدليل قطعي الثبوت أم ظني الثبوت؟ هو قطعي الثبوت. لماذا؟ لأن القرآن قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت. هل نصوص القرآن من حيث الثبوت هي كنصوص سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي التي حققناها فصححناها، يعني صححنا بعض ما في السنن وضاعفنا بعض ما في السنن، فهل ثبوت القرآن، ركز معي، هل ثبوت القرآن في قوة ثبوت ما صححناه من الأحاديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة؟ أبدا لا يكون كذلك. طيب، إذن هو هنا قطعي الثبوت، هل يكفي؟ لا، لأنه ربما يكون الدليل قطعي الثبوت، ربما يكون الدليل قطعي الثبوت ثم يحدث الخلاف في دلالته على المعنى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية من حيث الثبوت قطعية، هل نحن على يقين بأن هذا النص صحيح قاله الله جل وعلا؟ نعم، نحن على يقين من ذلك. طيب، ما هو القرء وقع الخلاف فيه؟ فالجميع يتفق على أن النص ثابت فهو قطعي الثبوت، ولكن وقع الخلاف بعد ذلك في دلالة هذا النص. الفرض لا يثبت إلا إن كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يعني لا يختلف على ثبوته ولا يختلف في دلالته. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا نص قطعي الثبوت لأنه قرآن، ثم هو قطعي الدلالة لأنهم لم يختلفوا في أنه يدل على الوجوب للصلاة. هكذا. آتوا الزكاة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت لأنه ثبت في القرآن، لأنه نص قرآني والقرآن كله ثابت يقينا، وليس كأحاديث الآحاد التي تصحح ثم هي ظنية التصحيح أو هي ظنية الثبوت. ثم هو في قوله تعالى آتوا الزكاة هو قطعي الدلالة. لماذا؟ لأنهم لم يختلفوا على أن تلك الألفاظ تدل على وجوب الزكاة أو أنها تأمر بالزكاة. ما كان قطعيا في الثبوت قطعيا في الدلالة هو الفرض، هو الفرض. ما كان قطعيا في الثبوت قطعيا في الدلالة سمي عندنا فرضا، لذلك نبني عليه الحكم. يقول المختصر أو الماتن: وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر. أي أن حكم هذا الفرض أنه يجب علي أنا كمسلم أن أعمل به وأن أعتقد أنه حق، أعتقد ذلك علما يقينيا، أي لا بد أن أقول نعم أنا أوقن أن الله جل وعلا فرض الزكاة، ثم يجب علي أن أؤدي الزكاة. أنا أوقن أن الله جل وعلا فرض علي الصلاة، ثم يجب علي أن أؤدي الصلاة، وهذا هو ما يسمى علما وعملا، علما وعملا. حينما تتوسعون بعد ذلك في كتب أصول الفقه فتقرؤون كثيرا وجوب العلم به ووجوب العمل، أو علما وعملا، أو التصديق علما وعملا، إلى آخر ما يدور في هذا المحور. فعلما أي لابد أن تصدق، لابد أن توقن أن الله جل وعلا قد شرع هذا الحكم، لأنه ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ثم لابد أن تعمل بهذا الحكم. هذا هو الفرض. لذلك قالوا يكفر جاحده، من أنكر الصلاة كفر، من أنكر الزكاة كفر، من أنكر الصيام كفر، من أنكر الحج كفر، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الأحكام ثبتت بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. دعك من الاصطلاح عليها وأنها فرض، نحن أولا أثبتنا نوعا من الأحكام، هذه الأحكام أو أثبتنا نوعا من المشروعات، هذه المشروعات ثبتت بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فأطلقنا عليها الفرض. طيب ماذا بعد؟ هناك واجبات أخرى، أو هناك أمور أخرى ثبتت على سبيل الإلزام ولكنها ثبتت بأدلة ظنية، ثبتت بأدلة محتملة، ثبتت بأدلة فيها شبهة، فيها شبهة، كأحاديث الآحاد. الكثير من الأحاديث، بل هي أغلب السنة، أغلب السنة هي أحاديث ظنية، هي أحاديث آحاد. واضح؟ ما معنى أحاديث الآحاد؟ سنتعرض له إن شاء الله تعالى في باب السنة، ولكن قد يكون أغلبكم يعلم ما هي أحاديث الآحاد. هي الأحاديث التي ليست بقطعية الثبوت، هي أحاديث ليست بقطعية الثبوت، يعني أنت تقول لقد حققت هذا الحديث على حسب قانون علم الرجال، فوجدت أن هذا الحديث صحيح، أو غلب على ظني أنه صحيح والله تعالى أعلم. وهذا شأن أغلب الأحاديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي مسند أحمد وفي المعاجم. فكتب السنة مليئة بأحاديث الآحاد. أحاديث الآحاد هي ظنية الثبوت في الحقيقة، يعني لا تستطيع أن تجزم جزما يقينيا، وانتبه أقول يقينيا، أي ينفي أي احتمال أن يكون هذا الحديث صحيحا، يعني لا تستطيع أن تجزم جزما يقينيا أن يكون هذا الحديث صحيحا، بحيث ينفي أي احتمال للتضعيف أو للخطأ فيه. هذه الأحاديث هي تسمى ظنية الثبوت، الواجب الذي ثبت بأدلة ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. نحن اتفقنا على أن القطعية تكون في موضعين، قطعية في النص في الثبوت، وقطعية في الدلالة، وهذا هو معنى قول المتن هنا، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، أي بدليل قطعي الثبوت لا شبهة فيه، أي لا يحتمل التأويل كما قال الشراح على متن المنار. فالقطعية عندنا في محلين، في الثبوت وفي الدلالة، كما قلت لكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قطعي في الثبوت قطعي في الدلالة. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قطعي في الثبوت ظني في الدلالة، هو غير قطعي في الدلالة. لماذا؟ لأنها مختلفة في ثلاثة قروء، هل هو الطهر أم الحيض؟ تكلمنا على هذه المسألة، هل هو الطهر أم الحيض؟ تكلمنا عليها في تناولنا لمسألة المشترك. فإذا انتفت القطعية في الدلالة أو انتفت القطعية في الثبوت، فهنا ما يثبت بهذا الدليل يكون الواجب. إذا انتفت القطعية في الثبوت أو انتفت القطعية في الدلالة، فهذا يكون الواجب، ما يثبت به يكون هو الواجب. مثال على ذلك صدقة الفطر، ثبتت بأدلة ظنية أو بأحاديث آحاد، والأضحية ثبتت بأحاديث آحاد، لم تثبت بأدلة قطعية في الثبوت، ربما تكون قطعية في الدلالة ولكنها انتفت فيها القطعية في الثبوت. طيب، من يقول إن المراد بالقرء هنا هو الطهر أو هو الحيض، وهذا واجب أن نأخذ به، هو لا يستطيع أن يقول هذا فرض، يقول هذا واجب. لماذا؟ لماذا تقول هذا واجب؟ أليس قد ثبت بالقرآن فهو قطعي الثبوت؟ فيقول لا، ولكنه ظني الدلالة، أي أن ما نفهمه من النص، النص ثابت، هذا أمر منتهي، ولكن ما نفهمه من النص هو الذي يمكن أن يكون فيه كلام، وهو في النهاية ظن. لذلك اختلف حكم الواجب عن حكم الفرض. حكم الواجب هو لزوم العمل به، لأن هناك أدلة على وجوب العمل بالظن، ثم نحن لو لم نعمل في الشريعة إلا بما ثبت بأدلة ظنية الثبوت، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فهنا ستنتفي أغلب المشروعات، ستنتفي عندنا أغلب المشروعات، لأن الشريعة ثبتت أكثر بما يصطلح عليه بأنه أدلة ظنية. لذلك وجب العمل بالواجب. لماذا؟ لقطعية العمل بالظن. نعم، الواجب ثبت بأدلة ظنية، ولكننا نقطع بوجوب العمل بالظن في شريعتنا، لأن الظن هنا هو الظن الغالب الراجح. نعم، هو دون اليقين، ولكنه غالب وراجح، وهناك قطع بوجوب العمل به. طيب، ما حكم من ينكره هنا قضية مهمة في غاية من الأهمية. نحن قلنا في الفرض إن من ينكر الصلاة كفر، وإن من ينكر الزكاة كفر، وإن من ينكر الصيام كفر، وإن من ينكر الحج كفر. فما حكم من ينكر صدقة الفطر؟ وما حكم من ينكر الأضحية؟ حتى نفهم هذه المسألة فهما جيدا لابد وأن نضع ثلاثة مراتب: المؤول، والمنكر، والمستهزئ. مؤول ومنكر ومستهزئ، هذه ثلاث مراتب. الفرض لا يحتمل أي مرتبة منها، لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل إنكارا ولا يحتمل استهزاء بحال من الأحوال. إن حاول أن يؤول الفرض فهو إنكار له، وإن أنكره كفر، كذلك إن استهزأ به كفر. ليقينية هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. ولكن متى تكون هذه الدرجات أو هذه المراتب لها معنى؟ حينما نتعامل مع الواجب، أي ما ثبت بدليل فيه شبهة، أو ما ثبت بدليل ظني، سواء كانت الظنية في الدلالة أو كانت الظنية في الثبوت. المؤول في الواجب لا ضير عليه إن شاء الله إن كان التأويل بأصوله. فرجل يقول إن المراد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، رجل يقول هو الحيض، وآخر يقول بل هو الطهر. كل له تأويله، وكل قد أعمل اجتهاده في هذا. فمن قال هو الحيض قال يكفيني أن تأتي الحيضة الثالثة لأعلم براءة الرحم، ومن قال هو الطهر قال غير ذلك، مما هو معلوم في النضال بين الفقهاء في هذا الفرع الفقهي. فهنا هناك وجه للتأويل، فلا يفسق طرف من الطرفين، ولا يضلل طرف من الطرفين، ولا يكفر طرف من الطرفين. فالمؤول في الواجب لا بأس عليه إن شاء الله إن كان التأويل بأصوله. ثم هناك المنكر لوجود الواجب، من ينكر وجود الواجب، أو من ينكر أدلة الواجب، ولكنه كما يقول البعض أو يعبر يلتزم الأدب ولا يستهزئ. من أنكر خبر الواحد ومن أنكر القياس فقد أتى ببدعة فيضلل. رد خبر الواحد ورد القياس بدعة. نعم القياس يثبت الحكم واجبا، يثبته ظنيا، وخبر الواحد كذلك يثبته ظنيا، أخبار الأحد تثبت الأحكام ظنيا. ثم هناك قطع بوجوب العمل بالظني في الشريعة الإسلامية، ولكنه في ذاته ظني. فهنا من أنكر خبر الواحد ومن أنكر القياس فقد أتى ببدعة فيضل. أما من استخف، وهي المرتبة الثالثة، أما من استخف فهذا يكفر، فهذا يكفر، فهذا يكفر. من استخف بالآحاد، من استخف بما ثبت ظنيا في الشريعة الإسلامية أو ما ثبت بالأدلة ظنية مع علمه بثبوته بها، فكان مستخفا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مستخفا بما ثبت في السنة، فهذا يكفر. وفرق هنا بين مجرد الإنكار والاستهزاء. فمن ينكر فهو مبتدع، نعم هو لا يؤول، إنه ينكر بالكلية، ولكنه له وجه في إنكاره، أي أنه يرد هذه الأدلة، وهذا يختلف حاله عن المستهزئ. ولهذا يعني قد يتوهم التناقض بين قول الأصوليين إن من استخف بالواجب أو بأدلة الواجب فإنه يضلل، أي فإنه ضال، نحكم بأنه ضال، وبين قول الفقهاء، وهذا نجده كثيرا في كتب الفروع خاصة عند الحنفية، بين قولهم إن من استخف بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو استخف بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نقل الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في حاشيته نسمات الأسحار عن الإمام ابن نجيب رحمه الله تعالى أن الاستخفاف الذي قصده الأصوليون هو مجرد الإنكار بلا استهزاء، أما الاستخفاف الذي قصده الفقهاء والذي قالوا يكفر هنا من تلبس به في الواجب فهو ما كان إنكارا مع استهزاء، وهذا موضع لابد من التنبه له في تحرير هذه المسألة، لابد من التنبه إلى تحرير هذه المسألة. يعني أنا قمت بتقسيم الأحوال إلى ثلاث مراتب، إلى المتأول والمنكر والمستهزئ أو المستخف، وفقا لما حرره العلماء رحمهم الله تعالى، وفقا لما حرره الأصوليون، يعني هم لم يذكروا هذه المراتب، ولكن من استقرأ وقرأ تحريرهم في هذه المسألة علم أنهم يفصلون على هذه المراتب الثلاث، فذكرتها هنا في المحاضرة تيسيرا وتقسيما، فأميل غالبا إلى التقسيم والحصر لتيسير الفهم. فعندنا المتأول، وعندنا المنكر، وعندنا المستخف، الكلام كله في ماذا؟ في الواجب، فيما كان ثابتا بدليل ظني، سواء كانت الظنية في الثبوت أو كانت الظنية في الدلالة أو كانت في كليهما. أما الفرض فلا يحتمل تأويلا ولا يحتمل إنكارا ولا يحتمل استهزاء. الواجب الشخص الذي يتأول فيه لا شيء إن شاء الله، بل هذا هو محل الاجتهاد، يعني هذا هو محل الاجتهاد في أغلبه بين الفقهاء. ثم هناك المنكر، فهذا يضلل، من ينكر مع لزوم الأدب فهذا يضلل. ثم هناك من يستهزئ فهذا يكفر، وهو من عناه الفقهاء بأن من استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو استخف بها أو بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. والحقيقة أن هذا لا يقتصر على الواجب. نحن نعم هنا في تحرير الواجب في الكلام على الواجب، ولكن الاستهزاء لا يقتصر على الواجب. فمثلا حينما نقول شخص يستهزئ بالسواك، هذا يكفر أو لا يكفر؟ فتقول كيف نكفره والسواك سنة وليس بواجب؟ نقول لا، نحن نقول سنة أو نقول واجب حينما نتكلم على الإنكار أو نتكلم على التأويل، أما حينما يستهزئ فهنا كل ما يمس الشرع يأخذ قداسة الشرع، ومن استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك أو كالمضمضة والاستنشاق أو كالتثليث في الوضوء أو كمسح جميع الرأس أو ما إلى ذلك، فهو هنا يستهزئ بالشريعة. لا نقول هو هنا يستهزئ بالسنة أو يستهزئ بشيء من النوافل، ولكن نقول هو يستهزئ بالشريعة، يستهزئ بالشريعة ويستهزئ بمصدر الشريعة، فهنا يكفر لأنه استهزأ بالشريعة. فالاستهزاء لا مجال له أصلا، لا مجال له أصلا فيما يتعلق بالشريعة، وإنما هناك المجال في التأويل وهناك المجال في الإنكار، ومجال التأويل أوسع، فعندنا المتأول وعندنا المنكر وعندنا المستهزئ، فهذه مراتب ثلاث لا بد أن نعيها حتى نفهم هذا الباب، لأنه فيه شيء من التعقيد حتى في كتب أصول الفقه، يعني حتى الذي يطالع كتب أصول الفقه عند الحنفية يلاحظ أن هناك العديد من المواطن التي يقع فيها الخلاف ويقع فيها الاشتباه في المفهوم وفي الاصطلاح وما إلى ذلك، وهناك علماء محققون قد حققوا هذه المواضع بعد أن سبروا هذه الأقوال وبعد أن سبروا الخلاف فيها فصاغوها صياغة جيدة، ومنهم ابن عابدين رحمه الله تعالى، وقد أجاد وأفاد جدا في حاشيته نسمات الأسحار على شرح المنار. فالخلاصة حتى تفهم هذه المسألة وحتى تريح ذهنك مما قيل فيها ومما تشعب حولها، هناك مراتب ثلاث، هناك المتأول وهناك المنكر وهناك المستهزئ. الفرض لا يحتمل شيئا من ذلك، أما الواجب فإن المتأول هو مجتهد إن شاء الله تعالى إن كان على أصوله، وأما المنكر للواجب فإنه يضلل، وأما المستهزئ فإنه يكفر، لا في الواجب فقط بل إن المستهزئ بأي شيء من الشريعة الإسلامية فإنه يكفر. ثم بعد ذلك يقول وسنة، نحن علمنا الآن الفرض وعلمنا الواجب وعلمنا أحكام كل منهما. السنة يقول وهي الطريقة المسلوكة في الدين. في الحقيقة الكلام على السنة متشعب جدا، وحتى من يطلع على كتب الأصول عند الحنفية يلحظ أن الكلام فيها قد حقق متأخرا نوعا، وقد بذل ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه جهدا مشكورا في ذلك من خلال حاشيته نسمات الأسحار. السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين. طيب، من الممكن أن تقول أنت الآن من كذلك الواجب مسلوك في الدين وكذلك الفرض مسلوك في الدين، فما هي السنة حتى أفصلها أو حتى أبينها عن الفرض والواجب؟ هذا فيه ما هو مشهور عند الناس وعند عامة الطلاب المهتمين بعلم أصول الفقه، وفيه ما هو يعرفه الخواص أو يعرفه المدققون الذين يعلمون مواطن التحقيق في كتب أصول الحنفية. يشتهر عند الناس أو عند عوام الطلاب أن الحنفية يقولون إن السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا بلا عذر، أي لبيان عدم الوجوب، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه في بعض الأحيان. نضيف إليه ما تركه النبي، ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أحيانا أو لم يتركه ولكن لم ينكر على من تركه، لأن المراد ليس هو الترك في ذاته، إن المراد هو أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس بواجب، فهذا يحدث بتركه له صلى الله عليه وسلم كما يحدث بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من تركه فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله سبحانه وتعالى، فحينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا الترك أو من ترك هذا الفعل فلا ينكر عليه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الترك، وهذا يؤدي الغرض وهو عدم الوجوب أو بيان عدم الوجوب. فلا يشترط أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل كما هو مشتهر عند العموم من الطلاب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد هو أن يترك هو الفعل، لا، ربما تكون سنة ويواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره ولكن يقر غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تركها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره وطوال عبادته لربه مواظبا عليها مع تأدي الغرض بترك غيره لها صلى الله عليه وسلم. وبهذا يندفع ما يحتج به البعض على الحنفية من أنهم يقولون بالسنية أو الاستحباب في مسائل أو في فروع ثبتت فيها المواظبة ولم يرد دليل الترك، فنقول إن الترك ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو النزول من درجة إلى درجة أدنى، وهذا النزول يتحقق بالترك ويتحقق بعدم الإنكار على التارك. فلا يشترط أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم من يترك ولا ينكر عليه، هذا في حال التسليم بأن المواظبة هي دليل الوجوب. ولكن هذا خلاف التحقيق كذلك في أصول الحنفية. يقول الإمام ابن عابدين رحمه الله في تعريف السنة أو في تحقيق معنى السنة، لأن أصول فقه الحنفية في هذه المصطلحات في السنة وفي النفل والواجب والفرض ومناطق مثل حكم السنة وحكم النفل وتقسيم السنة إلى غير مؤكدة التي هي سنة الهدي أو الهدى أو سنة الزوائد أو سنة العادة، هذه المناطق تكلم فيها الأصوليون كلاما كثيرا واحتجنا فيها إلى كلام المحققين، وكان من هؤلاء المحققين الإمام ابن عابدين رحمه الله. يقول ابن عابدين في تحرير هذا الموضع، وأنبه قبل أن أقرأ كلامه، أنبه إلى أن أصول وفروع الحنفية هي من أكثر، هذا من خلال واقع تجربتي، إن أصول وفروع الحنفية هي أكثر الفروع والأصول التي وقع الخلط في فهمها، ويمكن أن نلقي بعض اللوم أو أن نلقي أن نميط الأمر يعني بعدم تدقيق الطلاب، هذا في نسبة، وفي نسبة أخرى قد نعذر هؤلاء الطلاب لأن الكلام في فروع وأصول الحنفية له اصطلاح دقيق، له اصطلاح متداخل، كذلك هو متشعب في أصول الجمهور، نكاد نرى الكلام ينقل بالنص بين المؤلفات بين المصنفات، يكاد الكلام ينقل بالنص. أما في أصول الحنفية فنجد في رؤوس المسائل اختلافا في التعبير واختلافا في ماهية المسألة أصلا، حتى أنني حينما كنت أعد هذه المادة للشرح كنت أحترس وأخشى من أن أتعمق مع الطلاب، حيث إن هذه المرحلة هي لمستوى المبتدئين، فأريد أن أعطي الدارس كما جيدا أو قاعدة جيدة متكاملة، وفي ذات الوقت أخشى أن أتعمق معه فأربك ذهنا، خاصة في هذه المنطقة، منطقة السنة، السنة المؤكدة وغير المؤكدة، سنة الهدي أو الهدى، تضبط هكذا وتضبط هكذا، يعني في بعض المصنفات الهدي وفي بعض المصنفات الهدى، وسنة العادة أو سنن الزوائد، وما المراد بالعادة؟ هل هي كما يشتهر عند الناس أي أنها من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في اللباس وما إلى ذلك؟ فكنت أخشى أن أتبحر وأن أتعمق في هذه النقطة، ولكني أتوسط في الأمر إن شاء الله تعالى وأعطي قاعدة جيدة أستعين الله جل وعلا فيها مع عدم الخوض في هذه المرحلة في هذه الدقائق وما قاله الأصوليون. ومن الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الباب الإمام ابن عابدين رحمه الله، فإنه قدم لنا خلاصة تحقيقاته، وإنه كان من المطلعين على عموم كتب المذهب، واستطاع أن يقدم ما يجمع بين الأقوال، واستطاع أن يقدم في مصنفاته سواء في الفروع وعلى رأسها رد المختار على الدر المختار، أو نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على متن أصول المنار، استطاع أن يقدم التحقيقات التي تجمع بين كلام المحققين في المذهب بحيث يندفع التعارض بين كلامهم، والأصل هو عدم التعارض. يقول ابن عابدين في تعريف السنة، وذلك في حاشيته نسمات الأسحار: والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت معه أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب، فافهم فإنه به يحصل التوفيق. يقول: والذي ظهر للعبد الضعيف، يريد نفسه، أن السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن معه أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب، فافهم فإنه يحصل به التوفيق. يريد ابن عابدين في هذا الموضع أن يقول: إن السنة أو إن العبادة التي هي خارجة عن الفرض وعن الواجب، التي هي خارجة عن صفة الافتراض وعن صفة الوجوب، عن صفة الفرضية وعن صفة الوجوب، إن واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي السنة المؤكدة، أي أنها في النهاية سنة وليست بواجب. انتبه، إن واظب النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة ما فهي سنة مؤكدة. طيب، أما إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة مرة مثلا أو مرتين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا رأى من تركها فلم ينكر عليه، فهذا معناه أنها سنة غير مؤكدة، هي سنة ولكنها غير مؤكدة. فالفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة أن السنة المؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واظب عليها. فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فلم ينكر عليه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تركها مرة أو مرتين، فهذا دليل على أنها سنة غير مؤكدة، وهي التي تسمى بسنن الزوائد. فإن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها مع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها فهذا دليل الوجوب. إذن السنة هي سنة غير مؤكدة وسنة مؤكدة. السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها أبدا. أما إن تركها مرة أو مرتين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من تركها، فهو دليل على أنها سنة غير مؤكدة. وبهذا لا يقال إن المواظبة بإطلاق هكذا هي دليل الوجوب، هذا غير صحيح، مع أن هذا ينتشر أو يشتهر عن الحنفية، كما يشتهر عنهم كذلك أنهم يردون أحاديث الآحاد بالقياس، وهذا غريب. يقولون إنهم البعض يفهم هكذا، البعض من الذين لم يتعمقوا في دراسة الأصول أو لم يعلموا جيدا عن أصول الحنفية، يقولون إن الحنفية يردون أحاديث الآحاد، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالقياس. أقول هذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ لأن ما هو القياس؟ ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة مشتركة، أي أن القياس لا بد أن يتوفر فيه الأصل. الأصل هو النص المنصوص عليه، كأننا نقول إن الحنفية يردون الأحاديث بالأحاديث. يعني الذي أريد أن أتصوره، كيف يقال إن الحنفية يردون أحاديث الآحاد بالقياس؟ هذا في نظري لا يستقيم، لأنني في القياس لا بد أن يتوفر معي الدليل، فكيف أرد به دليلا آخر؟ إن هذا يصلح إذا كان القياس دليلا مستقلا، إذا كان القياس أصلا بذاته لا تتم في داخله إلحاق بعض الفروع غير المنصوصة على فروع أخرى منصوص عليها في أحاديث متواترة أو أحاديث آحاد أو في آيات من القرآن، فهذا لا يقال، ولكن هذا فيه شروط. إذا قلنا بتقديم أحاديث، إذا قلنا بتقديم القياس على الآحاد، فهذا فيه شروط أو فيه شرط. هذا الشرط يتضمن قوة في حديث الآحاد أو قوة في دلالة الأصل الذي في عملية القياس على متوهم الأصل الذي يرد في أحاديث الآحاد. يعني حينما يقول شخص أو حينما يقول حنفي في هذه المسألة سوف نقدم القياس على هذا الحديث، هو في الحقيقة لا يقدم عقلا على نقل، هو لا يقدم عقلا على نقل، وإنما هو في الحقيقة تبين له أو تبينت له قوة في النص الذي هو الأصل في القياس فقدمه على حديث الآحاد، وكأنه يقول إن هذا الدليل بقياسه أو بغير منطوقه هو أقوى من ذاك الدليل الذي رددته الآن لأنه حديث آحاد. هذه مسألة في غاية من الأهمية، وتكلم عليها شارح قواعد القواعد العدلية، تكلم عليها الزرقاء رحمه الله شارح القواعد العدلية، القواعد الفقهية التي وردت في مجلة الأحكام العدلية، نبه هذا التنبيه وقال إنما يفعل ذلك إذا كانت الدلالة في الحديث الأصل الذي نقيس عليه قطعية، فهنا هو قدم غير منطوق هذه الدلالة القطعية على منطوق الدلالة الظنية، ففي الحقيقة هو قدم دلالة نص على دلالة نص ولم يقدم العقل على النقل، لأن القياس وحده كما ذكرت لكم لا يوجد فيه، القياس وحده لا تتحقق فيه العقلية البحتة، القياس لا بد فيه من ركن هو النص، وشرط تقديم القياس أو مدلول القياس على النص الآحاد هو أن يكون هذا الركن الذي هو النص في عملية القياس قطعي الدلالة، وهذا مما يغفل عنه كثير أو أغلب الطلاب من غير الحنفية، فيقولون إن الحنفية يقدمون القياس على النص، ولو أخذنا بما يتصور أو بما يتصورونه جهلا من معنى هذه الجملة أو هذه المقولة لكان أمرا خطيرا جدا، فكيف يكون مذهب إسلامي أصيل بل هو أصل المذاهب الفقهية الموجودة الآن، كيف يكون مقدما لعقله على الشريعة، وكيف يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت آحادا على، كيف يردها ويقدم عليها نتاجا عقليا بحتا؟ هذا لا يفعله مسلم فضلا عن فقيه، فضلا عن رؤوس فقهاء هذه الأمة، لا يوجد مسلم يقدم عقله على النصوص حتى وإن كانت آحادا، هذا لا يتصور أصلا، لأن أحاديث الآحاد حتى وإن كانت ظنية في ذاتها إلا أننا نقطع بوجوب العمل بالضمي كما تعلمنا. فكذلك هنا يقولون إن المواظبة دليل الوجوب، نقول لا، المواظبة ليست دليل الوجوب، وإنما التحقيق أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة المؤكدة، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مرة أو مرتين أو لم ينكر على من تركه فهذا دليل السنة غير المؤكدة. وأما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه ثم أنكر صلى الله عليه وسلم على من تركه فهذا دليل الوجوب، أي أنه إذا قيل متى تكون المواظبة دليلا للوجوب في أصول الحنفية، نقول إذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على التارك. أما إذا واظب صلى الله عليه وسلم من غير نص يفيد الوجوب كأن يكون أمرا مثلا، فهنا هذا دليل على السنة غير المؤكدة، وإن لم ينكر على التارك أو إن ترك مرة أو مرتين فهذا دليل على السنة غير المؤكدة. أتكلم بصورة عامة من غير غوص في التفاصيل حول تقسيم السنة. الأصوليون من الحنفية يقسمون السنة إلى سنة الهدي وسنة الزوائد. بعض الكتب تقول سنة الهدي، وبعضها يقول سنة الهدى، أي ضبطت في بعض الكتب هكذا وضبطت في بعض الكتب هكذا، وسنة الزوائد. فما هي سنة الهدي وما هي سنة الزوائد؟ يقولون في سنة الهدي أو سنة الهدى هي التي يكمل بها الدين، هي التي يكمل بها الدين. لم يضع الأصوليون هنا تعريفا حرفيا دقيقا لهذه السنة أو لمعرفة هذه الطبقة من السنية، ولكن وضعوا من التعبير ما يمكننا أن نميز به هذه السنن. فيقولون مثلا هي ما كانت لتكميل الدين، أو هي ما كانت من شعائر الدين. وفي العناية ما يفيد أنها ما كانت من خصائص الدين كصلاة الجماعة. إذن نستطيع هنا أن ندرك السنة أو أن ندرك بعض شعائر الدين أو بعض العبادات التي هي من شعائر الدين أو من مكملات الدين، ولكن من غير افتراض ومن غير وجوب، كالأذان وكصلاة الجماعة وكالإقامة. الأذان سنة، نعم عندنا هو سنة، هو سنة هدي، هو سنة مؤكدة، لأنه واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يترك أبدا فهو سنة. من ذلك صلاة الجماعة ووظب عليها ولم تترك أبدا. من ذلك الإقامة ووظب عليها ولم تترك أبدا. فعندنا الجماعة وعندنا الأذان وعندنا الإقامة. إذا نظرنا إلى هذه السنن وجدنا فيها خصائص تختلف مثلا عن ما ورد من الذكر أو ما ورد من قراءة القرآن قبل النوم يختلف. هو من مكملات الدين، من شعائر الدين التي تظهر. ربما يسأل سائل فيقول: وهل هناك تأثير في كون هذا الشيء من شعائر الدين في حكم هذا الشيء؟ العبادات السرية، يعني حينما أصلي في جوف الليل، حينما أصلي في بيتي، هل هذا يختلف عن صلاة الجمعة؟ هل هذا يختلف عن الجماعات؟ هل هذا يختلف عن كذا عن كذا؟ أي من حيث العبادة؟ أقول: من حيث أصل العبادة وتحقيق العبودية لله، لا، لا يختلف. أما من حيث الأحكام السلطانية فإنه يختلف. من حيث الأحكام التي تستدعي أن يتدخل السلطان لحفظ الدين يختلف. وهذا ليس في مذهبنا فقط، وإنما يعني مثلا عند الشافعية وقع خلاف في حكم صلاة الجماعة. اختلف الشافعية في حكم صلاة الجماعة، فقال جمهورهم هي سنة، ثم اعتمد قول النووي أنها فرض كفاية. اختلف النووي مع الرافعي، الرافعي يقول هي سنة، والنووي يقول هي فرض كفاية. لماذا؟ لأنها من شعائر الدين، ولا بد وأن تظهر الشعيرة. الجماعة من شعائر الدين، ولا بد وأن تظهر الشعيرة، أي لا بد أن في بلاد المسلمين لا بد هكذا أن يظهر الناس وهم يصلون، ولا بد أن تحدث جماعة في الصلوات الخمس وهكذا، ولا يسمح بحال من الأحوال أن تخلو المساجد. فالمعتمد عند الشافعية أن صلاة الجماعة هي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طالما قلنا فرض كفاية فنحن هنا نظرنا إلى العبادة نفسها، ولم ننظر إلى التكليف باعتبار كل فرد بذاته، وإنما كلفت الأمة أن تقوم بهذه الشعيرة، أي أن هذه الشعيرة لا بد وأن تظهر. إذن كونها شعيرة هو الذي أثر في حكمها. أما من حيث أصل العبادة، أتعبد بها وهكذا، أو هل هي تختلف عن صلاة في جوف الليل، قلنا من حيث أصل نفس العبادة لا، لا فرق. من حيث التوجه إلى المعبود سبحانه وتعالى لا فرق، ولكن من حيث الحكم الذي يتعلق بها، وهو الحكم الذي يتصرف على أساسه السلطان، نعم هناك فرق. فالشعيرة لها تأثيرها، وكونها شعيرة يؤثر في حكمها. فالشعائر هي من مكملات الدين، وهي سنة الهدي، كصلاة الجماعة وكالإقامة وكالأذان. ثم هناك سنة الزوائد، وهي النوع الثاني من السنة. قلنا إن السنة كحكم من الأحكام فيها سنة الهدي أو الهدى، وفيها سنة الزوائد. سنة الزوائد هي التي تسمى سنن العادة، تسمى سنن العادة. يقولون هذه سنة عادة وتلك سنة عبادة. ما هي سنة العادة التي هي سنن الزوائد؟ سنة الزوائد لم تأتي لتكميل الدين، أي لم تكن من شعائر وخصائص الدين، ولكنها واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أحيانا، فهي سنة غير مؤكدة. طيب، ما قضية قولنا سنة عادة أي اعتياد، أي تتعلق بالعادة في اللباس وما إلى ذلك؟ هذه كذلك قضية من القضايا التي وقع الخلط والغلط فيها، حتى عند الذين ينسبون إلى العلم من المشايخ المعاصرين حول أصول الحنفية، يقولون هناك سنة عبادة وسنة عادة. هذه الكلمة مغلوطة، لا تصح بحال. يقولون سنة عادة وسنة عبادة، وأنت تؤجر على سنة العادة والعبادة. طالما قلت سنة، فما هو تعريف السنة؟ قلنا إن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين. فحينما أقول سنة، إذن الكلام على العبادة، الأمر منتهي هنا. حينما أقول سنة فالكلام هنا عبادة، فكيف أقول سنة عادة؟ هذا لا يصح أصلا. وإذا قلت من جهة أخرى أؤجر على سنة العبادة وأؤجر على سنة العادة، فهذا يعني أن كليهما عبادة. وهذا من المواضع التي حققها الإمام ابن عابدين رحمه الله ورضي عنه وأجزل له المثوبة والأجر على ما قدم للعلم. هذه من المسائل التي يقع الغلط فيها، يقولون سنة عادة وسنة عبادة. حينما بدأت الطلب منذ سنوات طويلة تحيرت في هذه المسألة، حتى في بداية طلبي لعلم الأصول، رغم أن عقليتي أو دراستي لم تكن قد نضجت بعد، أو لم تكن قد وصلت إلى درجة من التصور الصحيح الذي يمكنني من خلاله أن أتناول أو أن أعترض أو أن أتناول بفحص بنوع من العمق. ولكني كنت أتساءل، هذا هو الدين، جاء ليحكم حياة البشر، يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل شيء سأفعله هو عبادة، فكيف التقسيم إلى سنة عادة وسنة عبادة؟ إن قلنا هو اصطلاح، فلا بد وأن يكون الاصطلاح له مبرر أو له أسباب نشأ من خلاله بمعنى أدق، وأنا لا أقنع بالأسباب التي نشأ بها مصطلح سنة العادة وسنة العبادة. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الصلاة وعلمنا النوافل في الصلاة وعلمنا السواك، ثم جعل مثلا بعض الزي أو طريقة في الجلسة أو طريقة في الوقوف أو في المشي جعلها سنة، فهذا يعني أنها سنة. فإذا قلت هي عادة، فهذا يعني أنها وصف زائد ولكن لا محل له في قضية التشريع. فمن أين أتت كلمة سنة عادة؟ وهل من السنة مثلا أن أكره لحم الضب ولحم الأرنب؟ أنا آكل لحم الأرنب، مع أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه جعلته ينفر من لحم الأرنب، ربما يأكل البعض أو ربما آكل لحم الضب، مع أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم في طعام قومه جعلته ينفر من لحم الضب. ربما أحدهم لا يحب الذراع في الشاة، مع أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل ذراع الشاة كما ورد بالسنة. فكيف القضية هنا؟ ظللت سنوات متحيرا في هذا الأمر، وكما هي المنهجية السيئة في الدراسة، خذها كما هي، خذها كما هي كذلك، هذا هو الصحيح وهذا ما قاله أهل العلم، ولكني لم أكن لأرتاح بذلك، أريد أن أفهم، لأن هذا له معكوسه وله مردوده في واقع الحياة، خاصة وأني درست بكلية الشريعة في جامعة الأزهر، والأزهر بطبيعته جماع، هو مؤسسة دينية، الأزهر مؤسسة تعليمية بحتة مجردة، لا يعبر عن توجه عقيدي أو منهجي أو دعوي. فقابلت في جامعة الأزهر كل الطوائف، قابلت هذا، قابلت من هو يسمى من الوسطيين، وقابلت من يقول أنا من السلفيين، وقابلت من يقول أنا كذا وأنا كذا، وداخل كل هذه الطوائف طوائف وشرائح. وهذه الدراسات التي ندرسها لها تأثير عميق في منهجنا في العبادة. فبينما بعضهم يرتدي زي الناس المعتاد من غير شهرة ومن غير شذوذ، ويقول أنا أسير على عادة القوم في اللباس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هكذا، نجد البعض الآخر يرتدي كما يرتدي العرب الحاليون، ويقول إن من السنة تقليد العرب في اللباس، ونجد آخر يفعل أفعالا أخرى ويرتدي الزي بطرق أخرى معينة، فإذا كلمته يقول هذه سنة عادة، هذه سنة عادة لا بأس. فسنة عادة، طيب أنت أبرزتها كدين، أبرزتها كعبادة لله، فما تأثير كلمة عادة؟ حتى من الله جل وعلا علي بدراستي أو بالاطلاع في نسمات الأسحار للإمام ابن عابدين رحمه الله، ووجدت أن كل ما كنت أفكر فيه طيلة هذه السنوات وأحاول أن أتناوله هو قد مر على هؤلاء العلماء، وكان هذا شيء لابد وأن أدركه من البداية، هو قد مر على هؤلاء العلماء وقد تناولوه بالدراسة ودونوه في تحقيقاتهم. فلنعش لحظات مع الإمام ابن عابدين في هذه الجزئية التي أنتهي بها من الكلام حول السنة بعد إلماحة سريعة لحكم تارك السنة دون تعمق، حيث أوفر هذا التعمق لمرحلة متقدمة. تناول الإمام ابن عابدين في حاشية نسمات الأسحار قضية سنة الزوائد وقضية النوافل. النوافل هي حكم من الأحكام يأتي بعد السنن، يأتي بعد السنة. نحن قلنا عندنا الفرض وعندنا الواجب وعندنا السنة وعندنا النفل وعندنا المباح، ثم قلنا إن السنة هي سنة زوائد وسنة هدي أو هدى. سنة الهدي تكلمنا عليها، وهي السنة غير المؤكدة، هي السنة المؤكدة معذرة، وسنة الهدي الزوائد والتي تسمى سنة العادة هي السنة غير المؤكدة. فتكلم ابن عابدين هنا عن الفرق بين سنة الزوائد والنفل، فيقول: يعني تكلم كلاما في التعريف هذا لا يعنينا، ثم يقول: وعليه فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم، لأنه لا يكره ترك كل منهما، وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات، أي أن سنة الزوائد أو سنة العادة من العادات. ثم يقول: انتبه انتبه، فهنا محور القضية. يقول: لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي وغيره. لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي وغيره، وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مشتملة عليها كما بين في محله. وأقول: قد مثلوا لسنة الكلام لابن عابدين، قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة والسجود والركوع، ولا شك في كون ذلك عبادة. انظر هنا، انتبه، انظر ماذا سيقول: وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى صارت عادة له، ولم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة، وسميت عادة لما ذكرنا. رأيت الفارق بين قولنا سنة عادة، أي من العادة، أي العرف القريب من العرف، وبين قولنا أي عرف الشخص أو اعتياد الشخص، وبين هذا المعنى الذي قرأناه. أعيده مرة أخرى، يقول: وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى صارت عادة له، أي أنها عبادة على كل حال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتادها، أي صارت عادة له. يقول: ولم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، أي أنك إذا قلت سنة فهي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي عبادة، فكيف تقول الطريقة المسلوكة في الدين عادة؟ لا، المقصود أي عادة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد هذه الطريقة المسلوكة في الدين، فسميت سنة عادة. يقول: فهي في نفسها عبادة، وسميت عادة لما ذكرنا، أي من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتادها. وأرى أن نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة، ونكمل الكلام على الأحكام وعلى العزيمة والرخصة في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.